روميات تنسب إلى الروم، والروم كانوا قريبي الديار من المسلمين. في زمن دولة بني حمدان في حلب كان هناك سيف الدولة وهو قريب من أمير الدولة. سيف الدولة الحمداني هو أمير الدولة، كان من مقربين منه، ابن عم له اسمه أبو فراس الحمداني. وأبو فراس الحمداني شاعر مجيد، أسره الروم. لما أسره الروم قال شعرا وهو في الأسر، لما قال شعرا في الأسر عرف ذلكم الشعر الذي قاله أبو فراس في أسره عرف بالروميات. وهذه الروميات لما قالها أبو فراس في أسره كان يتشكى فيها قطعا من الأسر، وكان ينظر إلى السماء ويظهر أن السجن والأسر الذي هو كان فيه لم يكن له غطاء، لم يكن له سقف، فلم يكن يحل بينه وبين النجوم شيء. وغالب السجون في ذلك الوقت تكون في الآبار، فالقعر يمنع أحد أن يصل إليك أن ينقذك، وفي الوقت نفسه قد يتأتى لك أن ترى السماء. فكان يقول وليل أقاسيه وليل نجومه، وأسر أقاسيه وليل نجومه، أرى كل شيء غيرهن يزول. وقال العرب تقول وليس الذي يرى النجوم بآيب، فهو ينظر إلى السماء ويرى النجوم كأن النجوم ثابتة لا تتحرك، لأن الليل يراه طويلا. أنت ترى الناس الآن ينتقل من محل إلى محل، من مقر إلى مقر، من مكان إلى مكان، وما ذلك يرى الليل طويل. فكيف بالذي هو خالد في مكان واحد مستلق على ظهره يرى النجوم كأنها ثابتة وليس حوله إلا أعداؤه. فهذا شيء من الروميات التي كان أبو فراس الحمداني يقولها، وهو قد نعلم أن له شعر الكل يعلمه، هو القائل في البيت الشهير له وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. طيب.